لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث في هذه الليلة عن هذا الصحابي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. هذه الشخصية من الشخصيات التي كان لها بصمة كبيرة جدا في العمل لدين الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه شخصية عرفت بالتوازن بين العلم والعمل والعبادة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه كما قال عنه الذهبي، هو عبد الله بن رواحة الأمير السعيد الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر رضي الله عنه وأرضاه. له مناقب كثيرة وكبيرة. هذا الصحابي عبد الله بن رواحة صاحب عبادة وصاحب نسك ومجاهد في نفس الوقت، ومع ذلك هو رضي الله عنه وأرضاه معروف بين الصحابة بخفة الظل، مرهف الحس، شاعر مسدد وموفق. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع منه الشعر والكلمات العذبة. عبد الله بن رواحة شهد بدر والعقبة، شهد بدر والعقبة، ولم يتخلف عن غزوة حتى فارق الحياة شهيدا في مؤتة رضي الله عنه وأرضاه. يكنى بأبا محمد، وقيل بأبا رواحة. ليس له عقب، ليس له أولاد، تركهم، وكان من الأنصار، وكان ممن يكتب يجيد الكتابة والقراءة. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة بدر المواعدة، كانت بعد بدر بعام، حينما تواعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو سفيان بن حرب أن نقابلكم في العام القادم، وتسمى عند أهل السير ببدر المواعدة. خلفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، منها قال الواقدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص ثمار خيبر، ولما عرضت عليه يهود الرشوة والمال قال لهم هذا سحت، فقالت يهود بذلك قامت السماوات والأرض، أي بما فعلت من عدل وإنصاف معنا. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كان عبد الله بن رواحة إذا لقي أحد المسلمين كان يقول له تعالى نؤمن ساعة رضي الله عنه وأرضاه. كان إذا لقي أحد الناس يقول له تعالى نؤمن ساعة. وفي مرة من المرات قابل عبد الله بن رواحة رجل من المسلمين فقال له تعالى نؤمن ساعة، فغضب الرجل وذهب يشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ألا ترى إن ابن رواحة يرغب في إيمانك، يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ الرجل فهم الكلام على غير المراد، يقول هيا بنا نؤمن ساعة. فالرجل يقول كيف نؤمن ساعة فقط يعني؟ وهذه نرد بها على من يقول ساعة وساعة. فالرجل غضب فقال يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن رواحة هذه منقبة عظيمة، كان رجل ممن يحب المجالس، أي المجالس التي تتباهى بها الملائكة، مجالس تتباهى بها الملائكة، والملائكة تتباهى بمجالس العلم، مجالس الخير، مجالس الإصلاح. وشتان بين مجلس يذكر فيه اسم الله عز وجل وبين مجلس يعصى فيه الرب سبحانه وتعالى. وكما في الحديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي المقابل ما جلس قوم مجلس لم يذكر فيه اسم الله إلا كان عليهم ترة. يعني أي ترة؟ يعني حسرة وندامة غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما جلس قوم مجلس لم يذكروا اسم الله فيه إلا كأنهم قاموا عن جيفة حمار. وهذا يبين لك إذا كان الإنسان محب للخير فهو يسلك الخير وسبل الخير. عبد الله بن رواحة هذه الشخصية الكبيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه، له من المناقب والمآثر والمفاخر والمواقف الكثير والكثير، إلا أن صاحب الكتاب سمى الكتاب صور من حياة الصحابة، فهو يقف وقفات مع صورة أو اثنين في قصة هذا الصحابي العملاق، نجم من نجوم المجتمع في عالم الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول المصنف وبدأ قصة عبد الله بن رواحة بهذه الأبيات وصدر الكلام بهذه الأبيات فقال أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. نطفة في شنة، الشنة هي القربة الجلد البالية، بمعنى يعني يشبهها بالمني والنطفة. فيقول بهذه الكلمات ختم وودع عبد الله بن رواحة الحياة. كانت آخر كلمات قالها ابن رواحة لما دخل في المعركة وقاتل وجالد رضي الله عنه وأرضاه حتى نال الشهادة مقبل غير مدبر رضي الله عنه وأرضاه. يقول المصنف وضع هذا النشيد الملتهب بشتى المشاعر نهاية لحياة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة أنهى الحياة بهذه الكلمات التي فيها من الحماس وفيها من الإيمان وفيها من الإقبال وقطع التردد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى فتور أو رأى تقاعس في مرة في الخندق قال صلى الله عليه وسلم يا ابن رواحة، فقال لبيك، قال انزل فحرك الركب، انزل فحرك الركب، يعني قل شعر. فقال تركته، يعني أنا تركت الشعر. فقال له عمر اسمع وأطع لرسول الله. فنزل عبد الله بن رواحة فقال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا الفتنة أبينا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أبين أبين أبين، رضي الله عن عبد الله بن رواحة. فكان عبد الله بن رواحة شخصية ممن يبث الحماس والنشاط في واقع الناس رضي الله عنه وأرضاه. ختم هذا الصحابي آخر فصل من فصول سيرته الحافلة بالبطولات الغنية بالمآثر والمفاخر المشرقة بنور التقى وألق العبادة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا نقول لا يقاس العمر، العمر يقاس بالإنجازات والأثر، ولا يقاس العمر بطول أو قصر، العمر يقاس بالإنجازات وبالأثر، لا يقاس بشيء آخر، لا بالآباء ولا بالمفاخر ولا بكذا، لكن العمر يقاس بالإنجاز وبالأثر المتروك في دنيا الناس. كانت هذه الخاتمة لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهي عبارة عن مقولة لأحد أعلام هذه الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: من صحت بدايته صحت نهايته. من صحت بدايته، كانت له بداية صحيحة مع الالتزام مع التدين، كانت له نهاية صحيحة. لذا صلاح النهايات من صلاح البدايات، صلاح النهايات من صلاح البدايات. ومن يريد أن تكون له نهاية مشرقة فليبدأ بأداية محرقة فيها تعب، هكذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. كان عبد الله بن رواحة يوم أن أهل نور النبوة على مكة شاعرا فحل من شعراء يثرب، شاعر كبير له قدر عالي جدا في المجتمع، شاعر فحل من شعراء يثرب وسيد من مرموق من سادات الخزرج رضي الله عنه وأرضاه. فلما بلغه دعوة الهدى والحق انشرح صدره للإسلام. وهنا عبد الله بن رواحة كان في الجاهلية شخصية مرموقة مشهورة، وهذه مصداق لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لكن في شرط: إذا فقهوا، إذا فقهوا وتعلموا. ومن فقه الرجل علمه أن هذه الحياة مزرعة للآخرة، ومن فقه الرجل أن يديم النظر في الآخرة، ومن فقه الرجل أن يستغل اللحظات ويكون شعاره: هيا بنا نؤمن ساعة، كما هو حال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا تأمل، فما أن بلغه دعوة الهدى والحق، بلغه كم من شخصية اليوم في المجتمع، وكم من شاب داخل أروقة المجتمع يحتاج أن يبلغه الخير فيستقيم، كم من أناس يحتاجون من يدعوهم إلى الله، ومن يوقظهم، ومن يأخذ بأيديهم إلى الله، وهم والله كثير، يحتاجون من دعاء منا ومن الدعاء أن يتحركوا. هذا الصحابي ما أن سمع انشرح صدره، ما أن دعي فاستجاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن إذا كان في المجتمع من يشابه مصعب كثر الخير وعم وزاد، وكثر العائدين إلى قوافل التوبة والاستقامة على أمر الله. رجل بلغه خبر السماء فأسلم، وكم من شاب اليوم يحتاج أن يبلغه خبر الاستقامة وأن الاستقامة أعظم كرامة. فوالله الذي لا إله غيره خلق كثير في انتظار الدعاء، فهل أنت منهم، من من يدعو ومن من يحرك الساكن ومن من ينتصب لهذه الدعوة داعيا إلى الله عز وجل برفق ولين كمصعب رضي الله عنه وأرضاه؟ انشرح صدر الرجل للإسلام فوضع سنانه ولسانه في طاعة الله ومرضات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن رواحة رجل صاحب سنان، يعني صاحب سيف، شجاع جريء رجل، وكان أيضا صاحب لسان، يعني كان يقول الشعر، فسخر كل الإمكانيات في خدمة هذه القضية، قضية الدين والإسلام والعمل لدين الله سبحانه وتعالى. انظر إلى صدق الاستقامة وصدق الانتماء يدفع الإنسان لاستغلال كل ما هو موجود في الطاعة والعمل الصالح. عبد الله بن رواحة كان صاحب لسان فاستخدم اللسان في الشعر، وكان صاحب مروءة وشجاعة فاستخدم السيف في الجهاد في سبيل الله، وكان صاحب وجاهة معروف في المجتمع، معروف عند الناس، فاستخدم هذه الوجاهة في الذود والذب عن الإسلام. ومن ذلك، من ضمن المواقف لم تذكر هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ومن مسجده في المدينة يريد زيارة سعد بن عبادة، وكان النبي يركب على حمار، فمر النبي على قوم أخلاط فيهم مسلمون، فيهم مسلمين ومشركين، فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. وهنا السلام لمن؟ للمسلمين. وإذا مر الإنسان على أناس فيهم أخلاط، فيهم مسلم وكافر، يسلم ويقصد بسلامه المسلم. فسلم صلى الله عليه وسلم، فقال ابن سلول، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا المجتمع أو هذا الاجتماع، استغل هذا الاجتماع فدعاهم إلى الله وذكرهم بالله وحظهم على الإيمان وعلى الاستقامة وعلى الدخول في الإسلام. فقال له ابن سلول، انظر للعجرفة والكبر، قال له: أيها المرء، يعني هو ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو هكذا الباطل دائما يحقر من الدعاء. فقال له: أيها المرء، إنه ما تقوله حسن، ولكن لا تؤذينا في مجلسنا به ولا تغشانا. أنت اللي بتقول حسن، لكن لا تؤذينا في مجلسنا ولا تغشانا، ومن أراد أن يسمع منك فليأتيك في رحلك. يقول له هكذا. طيب من موجود؟ عبد الله بن رواحة. فقال: يا نبي الله، إنا نحب أن تغشانا في مجالسنا وأن نسمع منك، وقل ما شئت. الله أكبر. فغضب لذلك ابن سلول وغضب ابن رواحة وشتان بين الغضبتين، وقام البعض وقاموا وحدث بينهم كلام ومشادة، فأخذ صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكتهم. فعبد الله بن رواحة استغل وجاهته في ماذا؟ في الذود عن الدعوة وعن الحق وعن الإسلام، فقال للنبي: إنا نحب أن تغشانا. في مجالسنا وأن تقول ما شئت رضي الله عنه وأرضاه. لا أسكت الله عز وجل أصوات من يناصر الدعوة بهذه الطريقة، صوت ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن رواحة لما أسلم استخدم لسانه وجاهه وسيفه في الدفاع، وهنا نقول أن ميادين الدعوة كثيرة وكثيرة جدا. ميادين الدعوة، إياك أن تظن أن ميدان الدعوة قاصر على الخطبة والدرس، لا، ميادين الدعوة كثيرة جدا، تحتاج فقط إلى من ينضم لركب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن رواحة كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره أعظم المنافحة وأقواها، ده بيدافع عن قضية الإسلام بكل ما أوتي من قوة، ينافح ويدافع ويذود عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه الصادق بأعظم ما يكون زودا وأنجع ما يكون من الكلمات، يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل فيه وفي صاحبيه من حسان بن ثابت وكعب بن مالك الأنصاري وعبد الله بن رواحة، كانوا شعراء للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن سيرين، محمد بن سيرين يقول: كان حسان وكعب يعارضان المشركين بمثل أقوالهم بالوقائع والأيام والمآثر. المشركين يتكلموا عن المواقع، عن بدر مثلا، عن أحد، عن الهجرة بطريقة فيها سفه، هم حسان وكعب بن مالك يتكلمان بالوقائع والأيام والمآثر. أما ابن رواحة فكان ابن رواحة يعير المشركين، يعيرهم بالكفر وينسبهم إليه. فلما أسلموا كفار قريش والمشركين، فلما أسلموا وفقهوا كان أشد عليهم كلام من؟ ابن رواحة. طيب ليش كلام ابن رواحة كان أشد؟ لأن ابن رواحة تكلم في التوحيد وإبطال الشرك، وهنا كلام ابن سيرين، وهنا حتى التخصص هؤلاء شعراء لم يكن دورهم مجرد الرد فقط، بل كان هناك تخصص، واحد يرد في الوقائع والأيام والمآثر، وآخر يرد بالتوحيد وإبطال الشرك، وهكذا كان دور عبد الله بن رواحة. فهذا الدور دور دقيق جدا، فمن يقول شعر في الاعتقاد وفي إبطال الشرك يحتاج إلى علم وإلى دراية، بخلاف من يتكلم بشعر في الوقائع والمآثر والأيام، فقد يحتاج لعلم، لكن الكلام في الاعتقاد يحتاج إلى دقة وتميز وتخصص أكثر. فكهكذا كان ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله عز وجل فيه، في ابن رواحة وفي صاحبيه حسان وكعب، الاستثناء الخاص بمؤمني الشعراء وأخيارهم. فقال جل شانه سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فلما نزلت الآية كما في سير أعلام النبلاء قال عبد الله بن رواحة: أنا منهم. من؟ من هؤلاء، من هذا الصنف. فأنزل سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فاستثناهم سبحانه وتعالى. انظر إلى اتهام النفس، وهذا كان ديدا الصحابة. وإلا لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال نزلت في أنا. ولما نزلت الآية هذه قال ابن رواحة أنا مقصود. إذن المؤمن يتهم نفسه بالتقصير فاستثناهم سبحانه وتعالى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان لهذه الآيات أثر على عبد الله بن رواحة، فهو كرم أنعم به من كرم، وعز ما بعده عز، أن ينزل في رجل وفي شأنه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة رضي الله عنه وأرضاه. ابن رواحة لما في عمرة القضية، عمرة القضية بعد صلح الحديبية بعام، وهذه تسمى عند العلماء بعمرة القضية وعمرة القضاء، فلما دخل صلى الله عليه وسلم معتمر يطوف بالبيت في عمرة القضية، عن أنس بن مالك قال دخل صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وبين يديه وابن رواحة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشعر. ماذا قال ابن رواحة؟ يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهامة عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر؟ سيدنا عمر ايه يعني يقول في حرم الله، في الحرم وبين يدي رسول الله تقول الشعر؟ يعني تورع يقول له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خله يا عمر، دعه يا عمر، فهو أسرع فيهم من نفح النبال. وفي لفظة قال صلى الله عليه وسلم خله يا عمر فهو والذي نفسي بيده لكلامه عليهم، يقصد على الكفار، أشد من وقع النبل. يعني كلام ابن رواحة هذا أشد على قريش من وقع النبل. ماذا يقول ابن رواحة؟ يدافع عن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، يدافع. إنسان تستشعر يا إخوة وانت بتقرأ الصحابة تستشعر أن الصحابة أسلموا وعملوا للإسلام، يعني ضحوا من أجل هذه القضية، مش إسلام بطاقة ولا إسلام مجرد انتماء فقط، لكن إسلام تخلل القلوب وتخلل الأحاسيس والمشاعر، فكانت القضية الكبرى عندهم الإسلام، فعملوا للإسلام وبذلوا من أجله. فما أعظم ما بذلوا وما أقل ما نبذل، نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعافية رضي الله عن عبد الله بن رواحة وأرضاه. تخيل رجل يقول شعر فينزل فيه آيات، وهنا ما أعظم الصدق. وقد أعجبني لفظ من أحد الدعاة إلى الله أخونا الدكتور أحمد خليل، قال الصدق أعظم جهاز إعلامي موجود، الصدق أعظم جهاز إعلامي. كلمة والله فعلا. وبعدين تخيل الرجل من بني إسرائيل قال لأتصدقن اليوم بصدقة، لتصدقن الليل بصدقة، فبالليل أخذ صدقة وأعطاها، فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على زانية. طيب الرجل تصدق بالليل فأصبح الناس يتحدثون، صدق الصدق. تخيل مثلا كلمة زي كلمة مثلا ربعي بن عامر، فينا حد ما يحفظش كلمة ربعي بن عامر؟ إن الله بعثنا صح لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قالها ربعي في وقت لا يوجد فيه أنترنت ولا وسائل اتصال مباشر ولا لايكات ولا شير، وإلى اليوم لا زالت موجودة. أثر أثر إيه؟ أثر صدق. لذا الصدق يمجد الذكر، بالصدق يمجد ذكرك الحسن بين الناس وفي الدنيا وفي الآخرة، بالصدق. وقال يوسف ابن أصباط عليه رحمة الله: للصادق ثلاث خصال، الصادق ثلاث خصال. حلاوة للصادق ثلاث خصال: حلاوة وملاحة ومهابة. صادق له حلاوة بين الناس، وله ملاحة، كلامه مليح، وله مهابة في قلوب الخلق، الناس تهابه، أثر الصدق. وتخيل الحديث اسمع الحديث، والله كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فهو يحتاج أيضا إلى تدبر. اسمع: إن الصدق يهدي، الصدق يهدي، وإن الكذب يهدي، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الزهري يقول: والله لو نادى منادي من قبل السماء وقال أن الكذب حلال ما كذبت، لما فيه من نقص المروءة. تخيل، يقول لو نادى منادي وقال إن الصدق إن الكذب حلال ما كذبت. والعلماء قالوا، ماذا قال العلماء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل الخصال ليس الكذب والخيانة. المؤمن لا يكذب ولا يخون. لذا تخيل رجل يقول أبيات ورجل يقول شعر الله يستثنيه، يقول عنه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وتستشعر: وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، سبب من أسباب توفيق ابن رواحة وكل من يدافع عن الإسلام، العمل الصالح سبب من أسباب التوفيق، وقلة العمل الصالح سبب من أسباب الإخفاق والخذلان. فكلما كان الإنسان ملازما للطاعة وللعمل الصالح كان أدعى للتوفيق وللقبول وللذكر الحسن، وكلما بعد الإنسان عن العمل الصالح كان أدعى للخذلان وللإخفاق ولعدم التوفيق. عبد الله بن رواحة يخلف ذكره، هو وحسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عنهم، كما في قول في التفسير: نزلت فيهم أو في من سلك هذا المسلك في قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. لذا يقول ابن تيمية: إذا أحسنت السرائر أصلح الله الظواهر، إذا أحسنت السرائر أصلح الله عز وجل الظواهر. واسمع في الصورة في الطارق، سورة الطارق: يوم تبلى السرائر. يعني إيش تبلى السرائر؟ يعني تكشف وتفضح. يوم تبلى السرائر، سريرة الإنسان تبلى أي تكشف ويتضح الأمر. لذا فتزيى بالصدق وخذه لك رداء واعمل به واصبر عليه واصبر على الصدق فقد دعينا له. وقد قال عز وجل في كتابه: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه شهد عبد الله بن رواحة بيعة العقبة. وللعلم بيعة العقبة كان لها قدر كبير جدا عند الصحابة. يعني كعب بن مالك يقول كعب تخلف عن بدر، طبعا لأن غزوة بدر خرج الصحابة في طلب العير فكان النفير، ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف باقي الغزوات. فيقول كعب: ولكني شهدت بيعة العقبة حين توافقنا على الإسلام. فبيعة العقبة هذه البيعة لها تخيل، بيعة بها شيدت المدينة، بها موحد الأمر، وبها انتقل الإسلام إلى يثرب وإلى المدينة اللي هي سميت بعد ذلك يثرب اللي سميت بعد ذلك بالمدينة وطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج، وأن يوفق كل من سعى في هذا العام لحج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فشاهد عبد الله بن رواحة بيعة العقبة، فأكرم بها من بيعة، فأكرم بها من بيعة. وجعله صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة، بيعة العقبة، من النقباء الذين أمرهم على قومهم. ده عبد الله بن رواحة شاهد البيعة وما كانش مجرد حاضر بس، لا، من النقباء، يعني مسؤول ونقيب من الاثنى عشر. فنعم المأمور، فنعم المؤمر، ونعم الأمير. عبد الله بن رواحة نعم المؤمر على قومه، ونعم الأمير عليهم رضي الله عنه وأرضاه. وهنا تستشعر أن النقباء اللي اختارهم صلى الله عليه وسلم لم يكن الاختيار عشوائيا، بل كان الاختيار فيه انتقاء، وأيضا التكليف يفجر الطاقات، النبي كلفهم، وأيضا التكليف يساعد على صياغة الشخصية. وهنا أمر تربوي في غاية الأهمية للإخوة اللي بتعمل في مجال الشباب ومجال الطلائع. من أعظم الأمور اللي بتصيغ شخصية الشاب تكليفه، تكلف الشاب، واحذر أن تربي شاب اعتمادي، فربي شاب على قبول التكليف والعمل به. يكلف، يكون له دور، بل الشاب اللي يكلف والشخصية اللي بتكلف يكون عندها صحة نفسية. الإنسان الفارغ اللي هو بلا عمل غالبا ما يدخل عليه الوساوس ويدخل عليه الخواطر المحرمة، لكن الإنسان اللي بيعمل غالبا بتكون الشخصية أقوى. الإنسان العامل، حتى سبحان الله تجد مثلا ممكن إنسان هو بيعمل وفي عرق ومجهود وبذل، حتى لو أصيب في ساقه لا يستشعر بالإصابة إلا بعد الراحة. لكن لو إن الإنسان مرتاح لا يعمل، نوع من الراحة والطراوة، يعني اللي حيترتب على ذلك إيه؟ حتجده لا يطيق، وتجد شخصية هشة لا تتحمل. لكن الشخصية اللي تكلف تتحمل، شخصية تعود منذ الصغر يعمل شخصية. لذا كان قريش كانت تفعل في الجاهلية، كانت ترسل أبناؤهم للبادية لكي يشتد العود، ولكي يتعلم تحمل المسؤولية، لأن بيئة الصحراء تختلف عن بيئة المدينة. فلذا التكليف له أبلغ الأثر في صياغة شخصية المدعو التكليف. فمنذ أن أسلم الفتى عبد الله بن رواحة عزم على أن يجعل حياته كلها في طاعة الله، فقضى جميع عمره عابد مجاهد، قوام بالليل صوام بالنهار، جملة ممكن أي واحد فينا يقولها، فقضى جميع عمره في طاعة الله. لكن عبد الله بن رواحة حول هذا العزم لسلوك، حول العزم لسلوك وتطبيق في أرض الواقع. اسمع، يقول عنه أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء من النساك ومن العباد، يعني شخصية من الشخصيات السامقة العالية المتقدمة جدا في العبادة والنسك. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول: لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار شديد الحر، حتى أن الرجل لا يضع يده فوق رأسه من شدة الحر، وما في القوم صائم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعني يقول في اليوم شديد الحر في السفر، في يقول: وليس في القوم صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. وللعلم أيها الإخوة، الصيام عبادة إذا وجدت عند إنسان فاعلم أن لها أخوات. الصيام والشباب خصوصا أمروا بهذه العبادة لأنها أغض للبصر وأحصل للفرج. الصيام عبادة من أعظم العبادات، فمن استطاع أن يضرب فيها بسهم فليفعل. الصوم، والصوم جنة كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصوم جنة، يعني تتقي بها. الصوم الصيام عبادة. عبد الله بن رواحة كان من هؤلاء، يعني تخيل، شوف شخصية ابن رواحة: شاعر، مجاهد، صوام، قوام، يدافع عن الإسلام، شخصية فيها من التوازن ما فيه. يعني وبعدين اللي بينقل، من اللي بينقل؟ عبد الله بن رواحة اللي بينقل عنه، أقصد أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه. أبو الدرداء له علاقة قوية جدا مع من؟ له علاقة قوية جدا مع عبد الله بن رواحة. عارفين ليه؟ لأن عبد الله بن رواحة كان سبب من أسباب إسلام من؟ أبو الدرداء. عبد الله بن رواحة كان سبب من أسباب إسلام من؟ أبو الدرداء. وأبو الدرداء شخصية سوف أذكر لك جزء. يعني اسمع، أبو الدرداء يقول هذا الكلام في ابن رواحة، يقول: كان أبو الدرداء يقول: أعوذ بالله أن يأتي علي يوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواحة. شوف، يعني يقول: أعوذ بالله أن يأتي علي يوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواحة. ليه؟ لأن عبد الله بن رواحة كان سبب من أسباب إيه؟ إسلامه. اسمع بقى، عدم التنكر للجميل، معرفة الفضل لأهل الفضل، معرفة رد الجميل. يقول: أعوذ بالله أن يأتي علي يوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواحة ولفضله علي. وإحنا في زمن إيه؟ التنكر لأصحاب الأيادي البيضاء. والشاعر يقول: أعلمه الرماية كل يوم، ولما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، ولما قال قافية هجاني. عبد الله بن رواحة يقول: أعوذ بالله أن يأتي علي يوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواحة يشعر بعظم هذه المنة اللي كان سبب فيها من؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وأنقذه من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد. عبد الله بن رواحة كان سبب من أسباب إسلام أبو الدرداء، وفعل معه فعل واحتال عليه حيلة. كان عنده صنم في بيته، فذهب ابن رواحة وكسر هذا الصنم. فلما أتى أبو الدرداء وجد الصنم، قال: لا تدفع عن نفسك، كيف تعبد؟ ثم اغتسل وانطلق لرسول الله. أبو الدرداء استشعر بالاختيار، فلما أتى من بعيد رأى ابن رواحة أبو الدرداء يأتي من بعيد، فجلس خلفه فقال: يا نبي الله، إن أبا الدرداء أتى يطلبني. ده إيه؟ جاي عشان يطلبني أنا، لأني أنا كسرت الصنم. فقال له النبي: لا عليك، إن الله قد وعدني بإسلام أبو الدرداء. يا ربي، كان شكلي أبو الدرداء يقول: إن الله وعدني بإسلام أبو الدرداء. منقبه لهؤلاء الأفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم. فحب صحابة رسول الله دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فكيف بإنسان مارق كإبراهيم عيسى وكسلم البحيري وكعكاشة وهؤلاء المارقين عن الفهم الصحيح للدين والإسلام، يطعنون في أصحاب أحمد صلى الله عليه وسلم؟ حب الصحابة إيمان وإحسان، حب الصحابة حبهم من الإيمان. فالشاهد يعني العلاقة كانت بينهم هكذا. قد شهد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر، شهد كل هذه المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم: بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر، محطات لا تنسى في تاريخ من؟ ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فأكرم بها من أيام وأعظم بها من مواقف. إحنا الآن بنتكلم على سيرة أناس عندهم محطات في حياتهم. السؤال لك: عندك محطات في حياتك؟ في محطات في حياتك؟ في محطات. يعني مثلا عبد الرحمن الصميت، محطات 11 مليون أسهم على إيده، محطة. عندك محطات في حياتك بتفكر أن يكون عندك حسنات باقيات؟ تخيل بدر إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الخندق: الذين قال لهم الناس. الأحد: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الخندق: بذل، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. خيبر لما وقعت أخذ النبي يقول: الله أكبر، فتحت خيبر، الله أكبر. ولا زالت خيبر جرح إلى اليوم في قلوب اليهود. خيبر جرح إلى اليوم في قلوب يهود، حتى إن لما دخل القدس أخذ يقول أحدهم: يوم بيوم خيبر. في العصر الحديث لما دخل القدس أخذ أحدهم يقول: يوم بيوم خيبر. يعني كأن خيبر جرح لا يندمل، وهي كذلك. عندك محطات في حياتك؟ لا. طب فكر يكون عندك محطات في حياتك تذكر بها عند الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عبد الله بن رواحة، شوف هذه الشخصية، ظاهر جدا التوازن: علم وعمل وبذل وجهاد وشعر ويذود ويدافع عن الإسلام. التوازن رضي الله عنه وأرضاه. فإحنا اليوم في حاجة إلى شخصية متوازنة، وأقسم بالله نصيحة من صادق: توازن أو انحراف. لو ما فيش توازن هيحصل انحراف، فلابد من التوازن. طب مش قادر أتوازن يا شيخ، سدد، يعني توازن، طب مش قادر، لا أستطيع أن أسدد، قارب قارب من التوازن، لكن إهمالك لنفسك صعب. في السنة الثامنة من الهجرة بعث صلى الله عليه وسلم 3,000 من جنود المسلمين إلى بلاد الشام للقاء الروم، واختار عليهم وأمر عليهم صلى الله عليه وسلم 3 من ولاته ومن أعظم القادة عنده: زيد رضي الله عنه ابن ثابت، جعفر ابن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. وأخذ النبي يقول: إن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. أرسل هؤلاء 3 صلى الله عليه وسلم، وكان السبب بسبب إن شرحبيل ابن عمرو الغساني، والغساسين من العرب لكن كانوا موالين للروم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إليهم وهو الحارث ابن عمير الأسدي، فقتله شرحبيل، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الثأر لأصحابه، وقتل الرسل أمر في غاية الخطورة، بل هذا كان أمر غير متعارف عليه عند العرب إن الرسل لا تقتل، فقتلوا هذا الصحابي. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى تخوم الشام هذه المجموعة وكلفهم، واسمع، زيد النبي يحبه، جعفر لما قدم جعفر من الحبشة أخذ النبي يقول: والله لا أدري على ما أفرح، على فتح خيبر أم قدوم جعفر. ولما مات جعفر بكى صلى الله عليه وسلم أشد البكاء، وذهب إلى أبناء جعفر واحتضنهم وكانوا كالأفراخ، فحلق شعرهم صلى الله فحلق لهم الشعر، وأخذ يشمهم ويبكي صلى الله عليه وسلم. فلما بكت أسماء بنت عميس قال: العيل عليهم تخافين؟ أنا وليهم في الدنيا والآخرة. ثم بكى صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن رواحة النبي يذكر له المواقف ويذكر له كل خير لهذا الشخصية الرائعة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. لكن تكليف، يعني ايه تكليف؟ التكليف يعني لما المعلم يكلف الطالب، لما الشيخ يكلف الشاب، لما المربي يكلف المتربي، معناها انا اثق بك، انا كلفتك اذا انا اثق بك. فالنبي لما يكلف هؤلاء يعني انا اثق بكم، انا احبكم، انا اتمنى لكم الخير، عاونوني على إقامة أمر الله. فليس الحب مجرد كلمات تقال، ولكن الحب أفعال ومشاركة ومؤازرة في القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن رواحة خرج، هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، فلما خرج وهم الجيش، فلما هم الجيش جيش المسلمين بمغادرة المدينة، جعل الناس يودعون جند المسلمين عامة ويخصون الأمراء الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم على الجيش بالتوديع، يعني ودعوا كل الجيش، لكن أكثر ناس توديعا من الأمراء، زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. فلما ودعوا عبد الله بن رواحة فبكى رضي الله عنه وأرضاه، بكى عبد الله بن رواحة، فقالوا له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال ابن رواحة: والله ما يبكيني حب الدنيا. لما بكى ابن رواحة قالوا له: خيرا خيرا، ردك الله إلينا سالم. فقال: والله ما يبكيني حب الدنيا. طيب، ما الذي أبكى ابن رواحة؟ ولماذا بكى؟ وكيف يبكي وهو قائد المسلمين؟ وكيف تذرف دموعه وهو قائد ذهب لملاقاة العدو ويتقوى به الناس؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا بكى ولماذا سالت دموعه رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، إنه ولي ذلك. والقادر عليه. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.